شكراً لاتصالك بمجموعة جاري البيت الفندقية. للعربية اضغط الرقم 1. For English, press 2. لقسم الحجوزات اضغط الرقم 1. للاستفسارات الأخرى اضغط الرقم 2. يرجى الانتظار، نحن مشغولون لخدمة عملاء آخرين وسيتم الرد عليك في غضون دقائق. يرجى الانتظار، سيتم تحويلك إلى أحد موظفي خدمة العملاء. انتظاركم محل اهتمامنا، كما نود تذكيرك بإمكانية الحجز عبر الموقع الإلكتروني www.jarelbeit.com. Thank you for reaching out to Jar Albeit. For reservation department, press 1. For customer service, press 2. Our reservation department team is currently unavailable. You can book through our website www.jarelbeit.com.